نوح يقول إن حسابهم إلا على ربي، أنا ما لي علاقة، الله عز وجل يتولاهم لو تشعرون. طيب الحساب باختصار سريع، أولا العد للأرقام إيش القليلة المعروفة سلفا، أي رقم قليل معروف سلفا، نقول يعني أن تقول للولد عد هذه الريالات، هي خمسة أنت تعرف أنها خمسة أصلا، هنا نقول عد. إذا كان الرقم قليلا هنا نقول عد، يعني الله عز وجل يقول في يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، قال ابن عباس باعوه بعشرين درهم، وقال الله عز وجل في رمضان أياما معدودات، رمضان معلوم عند الناس ولا غير معلوم؟ معلوم، إذن معدودات. وقال بعض العلماء عند الآية معدودات يعني أنه سريع إيش الانقضاء، رمضان يعني ينتهي بسرعة. وقال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، إذن العد للأرقام إيش القليلة. الحساب العكس بصورة مختصرة، يعني الحساب للأرقام الهائلة التي لا يحصيها إلا إيش الأمم، سوف تأتي يوم القيامة بحسناتها وسيئاتها وأين عملت وكذا، وأمم الله سريع الحساب. أنت تذهب إلى المحلات الكبيرة بندة ولا غيره، معك عربية تذهب إلى المحاسب، زين، إذن هذا اسمه محاسب، سوف يحسب هذه، هنا حساب. الإحصاء للشيء الواحد يتناول أدق التفصيلات عن الشيء الواحد، يعني يقولون مثلا إحصائية السكان، دولة سوف تحصي سكان، يعني كيف تحصي السكان؟ سوف تحصي الرجال والنساء، أين الوظائف والبيوت والعمل وما أدري إيش والتجارة، يتناول أدق التفصيلات عن الشيء الواحد، هذا اسمه إحصاء. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء. إذن الإحصاء يتناول أدق التفصيلات عن الشيء الواحد. الله يوم القيامة سريع الحساب، لكن الله سوف يعفو عن عباده المؤمنين وسوف يغفر ويصفح، لذلك الله حسابه حساب، زين، حسابه حساب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. طيب هي في القرآن حسبان، ليس حساب، هو حساب بس زيدة الألف والنون يقولون للتوكيد والمبالغة في الوصف، الحسبان آية في القرآن، نعم، الشمس والقمر بحسبان، هنا أشد مبالغة في دقة الحساب، يعني القمر والشمس يتغير مكانهم ولا ما يتغير؟ يتغير لما يتغير، قصدي يعني هل مر، يعني لو تقترب الشمس أكثر من كذا إيش يصير علينا نحن في الأرض؟ نحترق. طيب لو تبعد الشمس، هي تمشي في مسار واحد شتاء وصيف، والقمر له مسار واحد، لو تخرج الشمس عن هذا المسار احترقت الأرض أو تجمدت. إذن حسابه هذا حسبان دقيق، يقول الله عز وجل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح، بمعنى أن القمر لو ابتعد حدث للأرض يعني مشاكل منها البحار وكذا، ولو اقترب أيضا حدث للأرض مشاكل. إذن هما الآن الاثنين ذولا في مسار لا يخرجون عنه نهائي منذ خلق الله الكون. إذن هذا الشمس والقمر بحسبان. طيب حسبان هذه نأتي عليها من حيث اللغة، فيها ألف ونون، أصلها هي حساب، فيها ألف ونون يسمون الألف ونون المبالغة في الوصف، وسنأتي على الكلمة مثلها بعد قليل. فقال الله عز وجل إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. هنا في القصة بلغ الجميع الذروة. نوح سئم من قومه، ولذلك يقول ألا تتقون ألا تتقون كذا، وقومه هددوه بالرجم. خلاص كلا الحالين وصل إلى ذروته. أرأيتم؟ فهنا ننظر إلى أن البناء القصصي للقصة بدأ في الأعراف، وانظروا إلى توسع القصة ودخل فيها أطراف، وتكلم الله عز وجل في القصة عن أمور كثيرة، منها قصة هود وهكذا. نأتي إلى باختصار إلى قصة العنكبوت. هي سطران ولكن طيب ناخذ 10 دقائق كما قال، لأنه حقيقة خللنا في الموضوع كثيرا. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نحن قلنا أنه ولقد ولقد ولقد ولقد يدل على أولا القصة معطوفة على قصص أخرى، الأمر الآخر يفيد كثرة التردد من نوح لقومه، والواو هنا للعطف. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. لو تلاحظ قصة نوح لا عادي جزاك الله خير، لو تلاحظ القصة في العراء في العنكبوت ذكرت أمورا لم تذكر ماذا في السابق، ذكرت القصة أمورا لم تذكر في السابق. أولا ذكرت مدة إيش الدعوة، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هل ذكرت المدة في القصص الأخرى؟ لا. وهذا يدل على أن لكل قصة جانب من جوانب القصة لم يذكر في القصص الأخرى. يعني كل قصة تأتي بجديد وتأتي بوجه من وجوه القصة لم تذكر في السابق. فذكر الله عز وجل المدة فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. عند ابن عباس ذكر ابن كثير والبغوي في معالم التنزيل رحم الله الجميع، ذكر أهل التأويل أن عن ابن عباس أن نوحا عليه السلام بعث لقومه وعمره 240 سنة. هذا قول ابن عباس. ومكث ولبث بعد الغرق بعد هلاك قومه 60 سنة. إذن حين نحسب 240 و60 و950، هذا العمر الكلي لنوح عليه السلام، والعهد على أهل التأويل والمؤرخين، هكذا ذكر المؤرخون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث، اللبث الوين للمكان، والمكث لمن للزمان. إذا جاء في القرآن لبث يقصد المكان، إذا جاء مكث يقصد إيش الزمان. هذه قاعدة في القرآن الكريم، هذا استقراء كامل للقرآن. فلبث فيهم 1000 سنة. تصور نبي كريم يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، صباح مساء ظهر عصر ليل، أساليب مختلفة، جرب معهم كل الأساليب. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لاحظ فأخذهم الطوفان. هل قال الطواف؟ الطوفان مثل ما قلنا قبل قليل حسبان. الألف والنون لأي شيء؟ للمبالغة في الوصف، مثل الذكران والطغيان والخسران. لا والحيوان في سورة الحيوان فقط في سورة العنكبوت. نعم أحسنت. ومثل الخسران. قال الله عز وجل خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو في خسران أشد من واحد يخسر الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل خسر الدنيا والآخرة، ما قال ذلك هو الخسارة ولا خسر، لا، ذلك هو الخسران المبين. يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا. ألف ونون للمبالغة في الوصف. طيب، قال ابن كثير رحمه الله الطوفان عم الأرض كلها، ما في أحد ناجي على الأرض سوى من على إيش؟ السفينة. لذلك قال الله عز وجل فأخذهم الطوفان، والألف والنون للمبالغة في الوصف. كونوا ربانيين، مبالغة يعني في العبادة والتعلم والانقياد لله عز وجل، كونوا ربانيين. رأيتم؟ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة. سنة في القرآن الكريم تطلق على إيش؟ على القحط والجد وقلة الخصوبة والخير. تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا يعني قحط فيه وجوع، فما حصدتم فذروه في سنبله. قال الله عز وجل في من رجع إلى الله وتاب حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40، سنة. إيش تدل سنة في الآية؟ تدل على أنه كان مفرط في جنب الله. لذلك ماذا يقوله بعدها؟ قال إن حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. إذن تحس أنه فيه تفريط. إذن سنة هنا في قلة حسنات وأعمال صالحة. إذن سنة تطلق على في اللغة على قلة الخصوبة والخير والمطر، دعنا نقول كذا سنة. عام تطلق على العكس، تزرعون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال بعض المفسرين وربما يكون هذا بعيد، ولكن أنا أقول لكم أن نوح عليه السلام لبث في قومه 950 سنة فيه جدب وقلة إيمان به، يعني لم يؤمن إلا قليل جدا في إلا 50 عاما. هذه هي أكثر من آمن في 50 عام، يعني كأن المؤمنون أكثرهم آمنوا وين؟ في 50 عام. هذا لمن يوجه. أيضا في القرآن الكريم حجة، والحجة هي العام، كما قال الله عز وجل في موسى على أن تأجرني 8 حجج. الحجة سنة والعام، ولكن لا تطلق الحجة إلا على الحج أصله في اللغة. أصل الحج في اللغة زيارة إلى مكة. أنا سوف أحج هذه السنة، يعني سأزور مكة، وأنت سوف تحج يعني ستزور مكة، لكن أهل مكة ما يسمى حج في عرف اللغة. طيب، موسى عليه السلام هرب من مصر فخرج منها خائفا يترقب إلى مدين، تقريبا مدين اليوم تبوك أو قريب منها. هنا زائر ولا مهو بزائر؟ زائر هو طبعا، موسى غريب على مدين، إذن هو زائر. فقال له الرجل الصالح وليس شعيبا، وأثبت ابن كثير رحمه الله عند الآية أنه ليس شعيبا، فقال له الرجل على أن تأجرني 8، أنت زائر، هذه حجة لك. جيد، لو قال عام ما تنفع، ما تتناسب أصلا، لو قال سنة ما تتناسب، أنت زائر لنا إذن هي حجج. وفي القرآن حول، والوالدات يرضعن أولادهن، ليش حولين؟ طيب ليش يعني اختيار اللفظ هذا؟ لماذا يعني حولين؟ ليش ما قال سنتين؟ طيب هي سنتين. طيب أيوة في تحول صح. يعني الزكاة المال هذا أنا عندي 50,000، أسأل الفقيه متى تجب فيه الزكاة؟ قال بعد حول. يعني شلون الحال؟ طيب سنة. قال لا هي لازم حول. حول يعني السنة إيش تدور عليه كاملا، لازم يبلغ النصاب والحول. إذن هنا وجبت الزكاة. لم يحول عليه الحول لا تجب فيه الزكاة. طيب المرأة سترضع ولدها حولين، لاحظ كاملين ما قال تمين، لا لا كاملين، لازم كاملين. شيء لا يعني غريب جدا في القرآن الكريم. حولين يعني لازم هذا الطفل يأخذ سنتين كاملات. طيب ما معنى كاملة؟ ليش ما قال القرآن تامين؟ طيب هي كاملين. نقول لا الكاملين إيش أعلى وأكثر. ربما مرأة ترضع الولد أي رضاعة يلا بس، يعني الولد لا يشفع ولا يأخذ قسطه من الرضاعة الكاملة. هنا نقول ما أرضعته رضاعة كاملة، هنا تامة، لازم الولد يشبع. إذن هذا اسمه حولين كاملين. والمطلقات يتربصن بأنفسهن متاعا بالحول غير إخراج. ما هي أول آية؟ والذين يتوفون منكم، واحد توفي عن زوجته في الإسلام لا بد أول يحول عليها المرأة الحول، تجلس في البيت لا تخرج، بعد سنة يحل لها الزواج. لكن هذه الآية إيش نسخت؟ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية نسخت الآية السابقة. فحول متاع الحول غير إخراج، ما تخرج المرأة بعد هذا الحول، هذا منسوخ الآية. طيب إذن في قصة نوح عليه السلام في الأعراف القصة أظهرت لنا عمر ومدة الدعوة، أظهرت لنا الطوفان. قال الله عز وجل فأنجيناه وأصحاب السفينة. هنا قال فلك، لاحظ فلك في الأعراف، فلك في هود أو لم يذكر في يونس، فلك في المؤمنون، فلك في الشعراء، قال في الفلك المشحون، زاد شوية في الشعراء، زاد الوصف لأن الدعوة وصلت قريب من النهاية، هنا وصلت النهاية، ما قال فلك ولم يقل مشحون، إنما قال الله عز وجل فأنجيناه وأصحاب السفينة. أيها أعظم، سفينة ولا فلك؟ أيوة، من خلال هذا الوصف الذي ذكرناه والتنقلات بين القصة قطعا تكون سفينة أعظم. أولا الفلك غير متصرف من حيث اللغة، يعني ما نقول فلك فلكان فلوك، ما تجمع أصلا، والكلمة التي لا تجمع في اللغة محصورة لا تأخذ يعني حكم التي تجمع، التي تجمع أفضل منها. طيب سفينة ممكن نقول سفينتان سفن، إذن الكلمة المتصرفة في اللغة أفضل من التي إيش هذا من حيث الحكم اللغوي. طيب نأتي إلى الحكم الواقعي. لاحظ في الموسوعة العالمية رجعت لها، السفينة هي عابرة القارات، وقال الفلك هي التي تعبر البحار العادية جدا، يعني اللي عنده نفس طويل أن تعبر المحيط الهادي، هذه يسمونه في عرفهم سفينة. القرآن قال لما ذكر، لاحظ ذكر المدة 950 سنة، فلبث فيهم 1,050 عاما يتناسب مع السفينة. طيب فأخذهم الطوفان يتناسب مع السفينة. طيب فأنجيناه يتناسب مع السفينة. طيب وجعلناها آية للعالمين يتناسب مع السفينة. رأيتم أنجيناه، لم يقل الله عز وجل نجيناه، إنما قال أنجيناه. إيش الفرق بين أنجيناه ونجيناه؟ خلاص ولا دقيقة واحدة؟ طيب خلاص نقف على كذا ونكمل بعد الصلاة. الله يجزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، مرة أخرى مع كتاب الله نواصل هذا الموضوع ونختم لهذا الموضوع وهو استعراض البيان في قصة نوح. الحقيقة أخللنا فيه كثيرا لكثرة عناصر الموضوع والفوائد الجمة في هذا الموضوع، ولكن استأثرنا أو حاولنا أن نأخذ أهم نقاط هذا الموضوع. في سورة العنكبوت قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. يكثر وصف قوم نوح بالظالمين لأنهم أشركوا في ذات الله وعبدوا غير الله، هذا يكثر دورانه في القرآن الكريم. ثم قال الله عز وجل: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نحن ذكرنا أن السفينة جاء ذكرها متأخرا للبناء القصصي في القصة لنوح عليه السلام. جاء ذكر قصة نوح عليه السلام في سورة الصافات، حيث قال الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وهذا النداء نداء عظمة، ولقد نادانا، والفعل اتصل فيه نون العظمة وهو في محل نصب مفعول به، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. التأمل لهذه الآية والوقوف عليها يحس القارئ من هذه الآية أن الأمر وصل غايته، حيث قال الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعمة في اللغة تأتي في مقام المدح، وأعلى مقامات المدح أن تمدح بالفعل نعمة. قال الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وهنا توكيد، كما قال الله عز وجل: نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال الله عز وجل يمدح أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أنت تريد أن تمدح رجل، أعلى مقامات المدح تقول فلان ونعم الرجل، وهذه لا زالت مستخدمة في لغتنا. قال الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. والكرب هو الطوفان، والعظيم هو الذي ليس بعده شيء، كما قلنا هي أعظم الصفات، كما قال الله عز وجل في النمل: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فوصف الهدهد عرش المرأة بأنه عظيم، لكنه وصفه بالنكرة: ولها عرش عظيم. ثم قال في عرش الله: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي ليس بعده عظمة. إذن العظيم هو الذي ليس بعده شيء. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. لاحظ هنا القصة تتناول من بقي في السفينة. هلك قوم نوح وغرق الجميع، وطهر الله عز وجل الأرض من رجس المشركين. بقي على السفينة أو بقي أحياء وهم الناجون من كان على السفينة. يصفهم ابن عباس كما ذكرنا أنهم نوح وأبناؤه 43 رجلا و40 امرأة. الآن القصة كما ترون وسترون لا تصف حال الهالكين. نحن الآن أخذنا منعطف يعني نهائي في القصة. قال الله عز وجل ونجيناه وأهله، أهله يعني المؤمنون الذين معه، من الكرب العظيم. لاحظ وجعلنا ذريته هم الباقين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما نزل نوح على السفينة ونزل من معه على السفينة إلى الأرض هلك كل من كان معه إلا أبناءه الثلاثة. فبمجرد النزول للأرض هلك الأربعون رجل والأربعون امرأة. من بقي الآن على الأرض؟ بقي نوح وأبناؤه الثلاثة وزوجاته. أرأيتم؟ لاحظ ماذا يقول القرآن وجعلنا ذريته هم الباقين، هم الباقين. إذن من بقي هم ذريته. فالبشرية اليوم كلها ترجع إلى من؟ أبناء نوح الثلاثة، أبناء نوح، حام وسام ويافث. لا يمكن لأحد في الأرض اليوم يقول أنا أرجع للذين نجوا مع نوح، خلاص انتهى الموضوع. ولهذا سمي نوح أبو البشرية الثاني. أرأيتم كيف القصة؟ وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. ماذا ترك الله عليه في الآخرين؟ إلى آخر يوم القيامة. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح العالمين. النبي نوح عليه السلام هو الوحيد في قصة الصافات أو في سورة الصافات الذي قيل فيه سلام على نوح في العالمين، في العالمين كلهم. قال الله عز وجل سلام على إلياسين، سلام على إبراهيم، سلام على لوط وهكذا، ومن ذكر الله عز وجل. لكن لم يقل سلام على إلياسين في العالمين، إنما هذه الخاصية لنوح عليه السلام. قال أهل التأويل كل يدعو لنوح من البشرية، لأن البشرية كلها ترجع لمن؟ لنوح عليه السلام. وتركنا عليه في الآخرين، الترك هو في اللغة يفيد ترك الشيء دون رجعة، بمعنى أن هذا الدعاء باقي حتى اليوم. الترك أن تترك شيئا وما ترجع له مرة أخرى. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لم يرجع لهم الله عز وجل. ولذلك قال في الآية صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذن أنت تركت شيء خلاص لن تعود له مرة أخرى، وهذا الترك يفيد أن الدعاء باقي. ولهذا قال أهل التأويل أن البشرية تدعو لنوح حتى نهاية الزمن. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين. إذن لو تلاحظون أن قصة الصفات لم تذكر أحوال الهالكين والسفينة، ولم تذكر ابن نوح، هذه في عهود وسنين مضت. الآن هي تذكر بعد من الطوفان، تذكر أحوال الناس بعد النجاة، تذكر الناجين وما صار لهم من حال. وجاء ذكر القصة أيضا في سورة القمر، حيث قال الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح. القصص هذه كلها أيها الأحبة في سورة، في سور مكية، لم تأتي في سور مدنية. هذه القصص تعالج قضية واحدة، أهم قضية عالجها القرآن المكي هي قضية التوحيد. وهلاك العاصين والمجرمين لينذر أهل مكة بحال ومآل الهالكين. لذلك قصة فرعون جاءت على حالين. قصة فرعون أو قصة موسى مع فرعون جاءت على ضربين. الأول أن قصة موسى مع فرعون جاءت في السور المكية، لأن المسألة مسألة توحيد وشرك، وموسى مع هذا الطاغية الذي دعا الألوهية، والقرآن المكي يذكر بهذه القصة أهل مكة الكفار البتات المجرمين. والقصة الأخرى لموسى مع قومه بني إسرائيل، قصة البقرة وقصة المن والسلوى والتيه في أرض سيناء وغيرها من القصص، هذه كلها في سور إيش؟ مدنية. لماذا؟ اليهود تحيط في المدينة من كل جانب، يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع، يهود خيبر، حتى يعلموا مشاكسة البني إسرائيل لموسى، حتى لا يكرر هذه المشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظ أن القصص المكية تعالج مسألة التوحيد أهم شيء. فذكرت هذه القصص لنوح في السور المكية، فقال الله عز وجل في سورة القمر: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. وأعلى مقامات الوصف للرسل عبدنا، أعلى مقام يوصف فيه النبي العبودية، مقام العبودية، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فأعلى مقام للنبي صلى الله عليه وسلم ولبقية الأنبياء هي مقام العبودية لله جل وعلا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. لو نلاحظ أن القصة في القمر هي إفاضة لله عز وجل وتوكيل لله عز وجل، وما قام به الله عز وجل من نكال المجرمين في قوم نوح المشركين. سورة القمر كلها تذكر مصارع الكفار والعتاة والطغاة، كل القصة سورة تذكر حال الأقوام الذين أهلكهم الله عز وجل. من جملة هذه الأقوام قوم نوح. إني مغلوب فانتصر، انتصر لدينك، انتصر لمنهجك، انتصر لأوليائك، انتصر فعل أمر، لكن وين أين المفعول؟ محذوف، صح؟ لما يحذف المفعول يفيد إيش؟ الكثرة، مفتوح أصلا، يعني لم يحدد انتصر لدينك فقط، لا لا، انتصر لكل شيء، كما قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. آوى لم يقل فآواك، آواك يعني أنت فقط، لكن آوى لا، هي مفتوحة، آوى آواك، آوى الناس بك، آوى الناس بالناس، فالإيواء مفتوح في كل جانب، كما قال الله عز وجل في سورة طه عن فرعون: وأضل فرعون قومه وما هدى. ما قال وما هداهم، لا لا، مفتوح. أضل فرعون قومه، هو ضل قومه، لكن هل هدى أحد؟ لم يتصف بالهداية أبدا. يعني لو قال الله عز وجل في الآية: وأضل فرعون قومه وما هداهم، لربما يأتي إلى ذهن السامع والقارئ أن فرعون هدى آخرين، لا، هو أصلا ما هدى أحد، وما هدى مطلق. ليست الفاصلة هنا لتناسب أواخر الآية كما يقول بعض المفسرين عند الآية، صح هي تناسب، لكن ليس هذا المقام الأول نذكره عند الآية، إنما نذكر المعنى أولا. المعنى أن فرعون لم يهدي أحد أصلا، ثم نقول والآية جاءت لتناسب فواصل الآية. قال الله عز وجل إني مغلوب فانتصر، ففتحنا. الله عز وجل يصف حال الهلاك لقوم نوح في سورة القمر، هذه السورة مكية وهي السورة التي تكرر فيها قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فجاءت الآية خمس مرات. أنت لما تقرأ الآية والسورة مجرد الدخول في السورة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ازدجر نكر دسر. ألفاظ غريبة هذه، ما هذه الألفاظ؟ ألفاظ كأنها نحتت من الصخر. زين، الإنسان وهو يقرأ هذه الألفاظ يتعجب بصراحة يعني، ثم يتسلل لذهنه ما هذه الصعوبة والغلظة في هذه الألفاظ. ثم تأتي آية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ثم يدخل في آيات ثم يتسلل له هذا المعنى، ثم تأتي آية ولقد يسرنا يسرنا يسرنا. القرآن المكي يتميز بصعوبة اللفظ، وأصعب القرآن المكي من حيث اللفظ سورة القمر، فحتى لا يتسلل هذا المعنى لذهن القارئ جاءت الآية كم حتى تزيل هذا الوهم. انظر إلى عظمة القرآن، ولقد يسرنا القرآن، التيسير بأي شيء؟ بكل شيء. يعني ولقد يسرنا القرآن، أول تيسير إيش؟ قرآن، قراءة. لو قال ولقد يسرنا الكتاب لكان التيسير بإيش؟ لا، هنا القرآن. الآن تسمع واحد يقرأ في أقصى الأرض هو لا ينطق العربية أصلا، والله يقرأه أحسن منا بصوت جميل ورائع وفائق، تقف إعجاب والله للصوت ولروعة الأداء. وهكذا في جوانب الأرض، ولقد يسرنا القرآن للذكر، أول تيسير تيسير القراءة لأنه مفتاح للتيسير، تيسير في الفهم، تيسير في النطق، تيسير في كل شيء، في الحفظ. الآن تحفظ أناس وأمم تحفظ القرآن في كل أصقاع الأرض، وهذا لا شك فيه، وتشوف أنت مشاهد يعني بصراحة تقف إعجابا لهذا المشهد. إذن الله عز وجل ذكر ألفاظا في سورة القمر ثم يذكر هذه الآية لتزيل الفهم الذي ربما يتسلل لذهن القارئ عن سورة القمر. فقال الله عز وجل فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب وانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. منهمر يعني القرآن قال الله عز وجل فإن لم يصبها وابل فطل. طل يعني أحيانا أنت فيه مطر بسيط صغير، النقطة صغيرة جدا، تجلس كذا ثم بعد قليل اللي نسميه حنا أحيانا ندى، هذا اسمه طل. فإن لم يصبها وابل مطر قوي فطل. إذن أول درجات المطر طل. هذا الصورة القرآن يصور بالكلمة، القرآن لا يصور نحن نصور الحين في الكاميرا حتى لأننا ما نستطيع أن نعبر هذا التعبير. الله عز وجل قال فإن لم يصبها وابل فطل، العرب تفهم ما معنى طل، والوابل المطر الشديد، والمنهمر المطر إيش؟ الذي ليس بعده قوة، يعني تصور أنت فاتح الحنفية، هذا منهمر، تصور السماء كله، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، هذا عذاب. الآن لو يأتي مطر شديد ساعتين الناس ربما تغرق، كيف لو منهمر؟ ثم قال وفجرنا الأرض عيونا. لو قال فجرنا عيون الأرض لكان بعض الأرض عيون، لكن الأرض كلها إيش؟ عيون. الآن القرآن يصف لك العذاب، لقطات من هذا العذاب. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لاحظ قدر، دسر، نكر، شيء يعني كلمات غريبة في غاية القوة والهيبة. العرب تفهم هذا الخطاب، لو كان هناك خلل في الخطاب أول من يعترض على القرآن هم، لأنهم كانوا يبحثون عن الخلل والخطأ. دخل ابن الزبعرة مكة ذات يوم فقال ما نزل اليوم، كان القرآن يعني حديث الساعة في ذاك الزمان ولا زال. فقالت قريش إن محمد قال نزل عليه إن الذين سبقت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب أنتم لها واردون. فقال أو تركتموه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال ماذا يقول في عيسى؟ عيسى يعني عبد من دون الله، سيكون حصب جهنم؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب يعني الحصبة المعروفة، أنتم لها واردون. لاحظ الفهم. فقال أو تركتموه؟ فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. أنا أريد أن أصل إلى أن العرب لم تقف مكتوفة الأيدي أمام القرآن. لا يظن أحد أنه اليوم استنتج اليوم واحد يعني ملحظ عن القرآن كان خافيا في ذاك الزمان، لا لا لا يمكن أصلا. أولئك أقوام هم صنعوا العربية، هم وضعوا هذه الكلمات والتصويرات اللغوية. فقال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فجرنا، لاحظ فجرنا فيه تضعيف، والتضعيف يفيد في اللغة إيش؟ التكثير. التضعيف يفيد يعني لما تكون قطع، قطع يعني لكن قطع، أيوة هذا هو التضعيف في اللغة، يفيد من إفادته ودلالته البيانية يفيد التكثير. يعني الله عز وجل يقول فأنجيناه، هذه الوقفة لم نقف عليها لكن نقف عليها سريعا. أنجى فيها همزة التعدية، المنجى أو الحال صعبة جدا ولا يمكن التأخير، لا مجال للتأخير في التنجية. الله عز وجل يقول عن إبراهيم قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله النار. هل يمكن أن نتأخر عن أن ننجي أحد فيها، أن نساعده؟ يعني لا يمكن التأخير. فقال الله فأنجاه الله من النار، لابد أن تكون تنجي إيش؟ سريعة. أنجى، لكن نجى فيها تضعيف يفيد أن المنجى إيش؟ عدد كثير. لذلك قال الله عز وجل في يونس في قصة نوح فنجيناه ومن معه في الفلك، نجى. إذن أفاد أنه المنجى كثير. إذن التضعيف يفيد التكثير. لذلك قال الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا، ما قال وفجرنا الأرض عينا؟ في سورة الإسراء قال الله عز وجل قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر، لاحظ ما فيها تضعيف، تفجر لنا من الأرض واحد بس، أو يكون لك جنة من نخيل وعنب، لاحظ فتفجر الأنهار. لما قالوا تفجر عين، لما قالوا تفجر أنهار، هنا وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها صارت عيون كما قال الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا. ما قال اشتعل شيب الرأس، شيب الرأس يعني جزء منه، لا لا، اشتعل الرأس شيبا، الرأس كله صار شيب. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. ذات للتعظيم كما قلنا قبل قليل، وهي مؤنث ذو، إن الله لذو فضل عظمة ومدح. قال الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا، مدح. وقال الله عز وجل والقرآن ذي الذكر، مدح. هذا كله مدح، إذا جاءت ذو تفيد المدح، إذا جاءت ذات مدح، سلوب مدح. فمدح الله يونس عليه السلام بقوله وذا النون، أرأيتم؟ ومدح القرآن بقوله عز وجل والقرآن ذي الذكر، ومدح الله عز وجل ذاته وقال إن الله لذو فضل. وهنا ذات قال الله عز وجل وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال الله عز وجل في الرحمن ذواتا أفنان، عظمة، أغصان كبيرة عظيمة، ذواتا، هذه في الأولى، لأن الأولى الجنة الأولى أفضل من وين؟ من الثانية في الرحمن. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية. إيش اللي تركها الله آية؟ السفينة ولا قوم نوح؟ أيوة، إذن هنا فيه إطلاق، ويبدو والأكيد هو طبعا إن الذي تركه الله آية إيش؟ السفينة. والدليل في القرآن فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس، إذن كلتاهما آية في القرآن، وتركناها آية للعالمين. قيل أنها السفينة، لأن الكلام عن السفينة وهذا الضمير يعود لأقرب مذكور عند أهل العربية، ويذكر أهل التأويل منهم والمؤرخون منهم من كثير أن السفينة مكثت وجلست حتى أواخر الدولة الأموية، يعني تقريبا سنة 130-140-170، وتركناها آية للعالمين. هذا ما كان باختصار سريع حول سورة القمر. نختم بسورة نوح عليه السلام وهو المطاف الأخير. سورة نوح هي سورة مكية جاءت تصف قصة نوح بكاملها باختصار سريع. يرى أهل التأويل وأهل والمفسرون في هذا العصر أن قصة نوح حوت أربع عناصر من عناصر التحليل الأدبي اللي يسمى اليوم التقرير. فكأن قصة سورة نوح تقرير رفعه نوح عليه السلام لله تبارك وتعالى، كأنه يقول عملت رأي كذا، هذا هو، كأنه تقرير قدم لله تبارك وتعالى عن هذه السيرة العطرة الطويلة الحافلة بالدعوة وبالتوجيه وبالنصح والإرشاد والصراع الطويل من نوح عليه السلام مع قومه. عناصر التحليل الأدبي أو التقرير يشمل أربعة. أولا مقدمة، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، يشمل التفصيل قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. هنا تفصيل من نوح عليه السلام بما عمل مع قومه، والله عز وجل عالم بما كان وسيكون. ثم النتيجة وهي قول نوح عليه السلام قال رب إنهم عصوني، هذه نتيجة هذا التقرير. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ثم النتيجة لهذا التقرير الطويل الحافل بكما قلنا النصح والإرشاد والتوجيه من نوح عليه السلام، هذه النتيجة أو التوصية قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. توصية من نوح لله، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بالنظر إلى سورة نوح عليه السلام يرى من عد هذه السورة والعهدة على المصحف المدني الشريف أن سورة نوح هي 950 كلمة، وهذا يتناسب مع الدعوة وعمر الدعوة لنوح عليه السلام مع قومه 950 سنة في مقابل هذه السورة التي هي 950 كلمة والعهدة على المصحف المدني الشريف. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وعظمته أن يجعلنا هداة مهتدين. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وما كرهتم فيه من شيء فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان أحد عنده استفسار أو سؤال في ختام هذا اللقاء، إن كان عندنا جواب أجبنا وإلا تعذرونا. ما ذكرش أخونا يقول كم جلسوا فوق السفينة، المدة التي جلس نوح مع الناجين على السفينة كم جلسته؟ يومين، شهر؟ نحن نقول في عندنا قاعدة في القرآن الكريم، ما سكت عنه القرآن نتركه. قاعدة في القرآن، ما سكت عنه القرآن نتركه، لأنه لا فائدة من ورائه. لو في فائدة ذكر الله أنه جلسوا أسبوع، جلسوا شهرا كذا، لكن ما في فائدة فتركوا القرآن. هذه قاعدة في القرآن، هذه تسمى سكتات القرآن. مثل مثلا اختلاف المفسرين في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قالوا دخلها ظهرا، أكثر المفسرين كابن جرير وغيره. طيب ليش داخله؟ لماذا دخل؟ ماذا يريد يعني لما دخل موسى؟ فاختلفوا خلاف طويل ما له قيمة. لو في قيمة ذكره القرآن في القصة، مثل اختلاف لون الكلب لأصحاب الكهف، كثيرة أشياء كثيرة في القرآن اختلفوا فيها وهي ليست لها قيمة. فعندنا قاعدة، ما سكت عنه القرآن نسكت عنه. وترى يعني إن قلت لك أنه لن يأتي به أحد فأنا محق، بمعنى أنه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. لماذا دخل؟ بعضهم قالوا أنه سيشتري، ليس صحيح. بعضهم قالوا أنه سيفعل كذا، غير صحيح. يعني ما في أحد عنده جواب بصراحة، فنتركه خلاص. الله يجزاك. يعني للسائلين عن الكتب في مثل هذا المواضيع، حقيقة ما في كتاب يعني واحد، ولا يمكن أصلا يكون في كتاب يجمع هذه اللطائف. لكن هناك كتب كثيرة، منها كتب التفسير، بمعنى أنه كما ترى كل قليل نرجع لتفسير ابن كثير، ابن جرير، ابن البغوي، أي تفسير حتى نعبد قولنا يعني، وإلا ما في أحد يقبل القول صراحة وهو محق. في كتب توجيهية للبيان مثل أسرار التكرار للكرماني توجه مثل أحيانا مثل هذه، مثل درة التنزيل وبرة التأويل للإسكافي، مثل كشف المتاني لابن عبد ربه، كتب الدكتور فاضل السامرائي، كتب كثيرة. الآن يعني كل يوم ينزل كتاب للباحثين، والتدبر يمكن أخذ يتوسع كثيرا بالمراجعة. أحسن التفاسير فيها التحرير والتنوير لابن عاشور، فيها ابن جرير يذكر أحيانا، فيها الواحدي تفسير الواحدي، فيها تفسير السمعاني أيضا. يعني بصراحة ليست موجودة في كتاب واحد. كتب النحو تذكر كثيرا كتب النحو، لأن النحاة حتى يؤيدوا كلامهم يستشهدون بآية، فأنت تنزلها على الآية، مثل ذو قالوا للتعظيم، مثل ثم يذكرون أمثلة. هذه لم تذكر في التفسير، لا تجدها في التفسير، تجدها في كتب النحو وكتب المعاجم. طبعا هم لا يعنيهم أنهم مرتبة، يعني في ذاك الزمان أهل مكة يعني كان الهدف هو الهدف تصحيح العقيدة. صح. لا هم في ذاك الزمان لا يعنيهم هل هي هذه القصة الأول ولا هذه ولا هذه، الذي يعنيهم أنه يخاطبهم ويصحح العقيدة. يعني هو الكلام الحين الخطاب على الوضع العقدي، لكن ربما يقول واحد هل القصص ذي بمنزلة واحدة؟ نقول لا، تعال معنا ننظر ونتأمل ونرجع لتفسير ونرجع لمعنى لغة ونرجع لكتاب نحو يكشف لنا هذه اللطائف. هم فاهمين بدون رجوع أهل العرب في ذاك الزمن، أصلا ما عندهم لا معاجم ولا شيء ولا يعني ليس بحاجة أصلاً. فربما الكلام ذا الذي سمعتموه أنا كتبته كان سؤال بصراحة في من سائل، ما كان أصلاً في ذهني بصراحة، كان سؤال من سائل كيف القصة هذه. فبصراحة أخذت في نفسي بدأت أجمع كتب ومراجع ثم جلست عليها أكتب يمكن قريب من السنة، هذه يمكن قبل 8 سنين كذا، فكتبته بهذا الصورة. الحقيقة يعني تركنا أشياء كثيرة بسبب الوقت. يقول لوط نزل عليه العذاب، يقول هل نزل سبب كفر لله وفعلهم؟ قوم لوط هم الوحيدون اللي في القرآن الذين كان كفرهم باستحلال الفاحشة، يعني هم أحلوا الفاحشة، هذا كفر، فهذا قول شيخ الإسلام. فجاءهم العذاب واستحقوا العذاب باستحلالهم للفاحشة، لأن لوط عليه السلام لم يقل لهم اعبدوا الله. ما في قصة في القرآن للوط يأتي لوط ويقول لقومي اعبدوا الله، لا، هم فعلوا هذا الفعل العظيم فخرجوا عن فطرة البشرية زين، فاستحلوا العذاب، استحلوا الفعل فاستحقوا العذاب، هذا قول شيخ الإسلام. ما سمعت تاريخ مثلا من نوح إلى يومنا هذا؟ والله ما يعرف، يقول التاريخ يعني كم من نوح إلى اليوم، والله علمه عند الله. كلمة المشان يدل على النسيان، وذكرنا بعض الأمثلة أنه لا لا بالعكس نفسه هالمعنى، بس نحن ما عندنا وقت نطول في المثال. الإنسان يدل على موقف النسيان. الله عز وجل قال في القرآن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. هل تذكر أنت الموقف هذا؟ أحد يذكر أنه كان في البطن ووصينا الإنسان طيب بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. هذا موقف نسيان للإنسان زين؟ كلنا ما نعرف لما كنا في عمر سنة سنتين ثلاث ماذا فعلت بنا أمهاتنا، قطعا أنها برت بنا صح؟ طيب هل تذكر هذا؟ في أحد يذكر؟ ما في أحد يذكر. قال الله ووصينا الإنسان بوالديه، طبعا والديه هنا المقصود فيها الأم ليس الأب، إذا جاء اللفظ الوالدين في القرآن المقصود الأم، لأن الولادة في حق من؟ الأم. طيب الوالدين يأتي في سياق الرحمة والعطف والشفقة والإحسان والبر، لفظ الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. إذن هذا موقف نسيان يا أخي، ما يستطيع إنسان يذكر، الله يذكرك، يذكر الإنسان بهذا الموقف. لا تنسى الأم، ترى تعبت معك في الصغر فلا تنساها إيش فيك. لكن الأب أنت تذكر الأب، الآن الأب يشتري للولد سيارة، يشتري له ملابس، والولد يذكر، فهذا لا يحتاج نسيان أصلا، أنت تذكر هذه الأفعال. هم الباقي، لا ماتوا، ذكرنا أنهم ماتوا، ذكرنا قول ابن عباس أن بمجرد النزول مات من كان مع نوح وبقي من أبناؤه الثلاثة وهم أزواجهم طبعا. لذلك نوح يسمى أبو البشرية الثاني، لأن كأن البشرية إيش ولدت من جديد، يعني انتهى كل شيء، يعني المجرمون انتهوا وطهر الله الأرض مرة أخرى. لا ليس أخير إلا إذا أنتم تريدون تخرجون. في أحد يذكر الخلق؟ كيف يعني الإنسان عن النسيان؟ طبعا عدم الذكر أصلا، ما في أحد يذكر خلقه. فينا لما قلنا على أحد مثل مزوجين يعني زي يعني كلها، هذا هو الواقع في الفلك المشحون مملوء، يعني ما في أحد له مكان خلاص. وقال الله عز وجل في آية، ونحن يعني تركنا بعض اللطائف، في الأولى قال احمل، في الثانية قال أسلك. احمل يعني مجرد إيش حمل، أسلك يعني كأنك تقول وزع هذه، يعني الآن دخلنا نحن هذا حمل لنفترض هذه السفينة، طيب ونحن واقفون، أنت أجلس هنا وأنت هنا وأنت، هذا أسلك. قد تقول يعني ما الدليل على هذا؟ نقول السلك في اللغة إدخال الشيء في موضع ضيق. قال الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طيب هم سلكوا في سقر؟ نعم، القرآن يفسر نفسه، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. السلك أسلك يدك في جيبك، مكان ضيق تخرج بيضا. السلك هو وضع الشيء أو إدخال الشيء في مكان ضيق. إذا نلمح أنه أحمل يعني شيلهم شيلهم. طيب أسلك كأنه في توزيع وتنظيف، هكذا نحن نتكلم بمعاني القرآن. السلك إدخال الشيء في مكان ضيق، والقرآن كفيل بالتفسير. ها نوح عليه السلام بعد الطوفان، أول الرسل كان بعد الطوفان، هو رسول أصلا، أول الرسل بعد الطوفان، وقبل الطوفان في إدريس، إدريس بنص القرآن النبي، وفيه نوح بعده. بعضهم قال نوح أبو الأنبياء وأبو الرسل، لأن إدريس جاء في وقت، على ابن عباس يقول إنه من عهد آدم حتى نوح 10 قرون كلها على إيش؟ التوحيد، بمعنى أنه ما في مشركين. إذن إدريس نبي، والنبي هو الذي عند بعض العلماء أنه لم يؤمر بالتبليغ، إنما يوجه. أما نوح عليه السلام لا، جاء إلى قوم مشركون. هو أول نبي وأول رسول. إيه؟ هو أبو الأنبياء، هكذا يقول المؤرخون. والدين في القرآن إذا جاءت تطلق على المقصود بها الوالدة. نعم. هي جهة التغليب، لما تقول العمراء العمرين، لما تقول الأسودين، جهة التغليب هذه. التغليب في اللغة معروف. طيب. اثنين، لكن الخطاب أكثره لمن؟ للوالدة الخطاب. لذلك الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال: ثم أبوك. زين، 3 مرات أمك ثم أبوك. في القرآن الكريم إذا جاء لفظ الوالدين يأتي في سياق الدعاء والشفقة والعطف والنصح والإرشاد. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الوالد أكثر من الأب حقا على الأولاد، هذا ما فيه كلام. فالأولاد حقوق الوالدين، الأم أكثر حقوق من الأب على الأولاد. طيب، لما يأتي الأبوان، لا، هنا العكس في القرآن، المقصود من؟ الأب. زين، لما يأتي الأبوان المقصود الأب. طيب، إيش الدليل؟ الأبوان تأتي الكلمة في 3 سياقات في القرآن، تأتي في مقام الإرث. لما يموت الولد من يأخذ الحق الأكثر؟ الأب، وورثه أبواه، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. هنا الأب أكثر، هذا واحد. في سياق النسب أنت إلى من تنسب؟ إلى الأب. ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله. المقام الثالث في سياق الفخر، أنت من تفتخر به؟ الأب قطعا. لذلك حمك الله، لذلك قال الله عز وجل في الحج: فإذا فرضتم من عرفات فاذكروا الله. يا سلام، كذكركم آباءكم. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا مزدلفة كل يقول: أنا أبوي كان كذا، وهذا يقول: أنا أبوي كان كذا، وهذا يقول: أنا أبي كان كذا. لذلك الفرزدق يقول، يفتخر ويقول: إذا نزل الناس المحصب من منى عشية يوم النحر من حيث عرفوا، ترى الناس مسرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا للناس وقفوا. يفتخر. فقال الله: اذكروا الله المعبود الحق العظيم كذكركم آباءكم. إذن في مقام الفخر، حتى يقول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فيا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نحشل أو مجاش. يقولون التقى الفرزدق جرير في عند مسجد الخيف بمنى أو الخيف، فقال كان يفتخر الفرزدق وقال يعني لا لجرير أنا آبائي كان يفعلون كذا فماذا تفتخر أنت به؟ قال لبيك اللهم لبيك. فالمقصود أن كان الحج موطن فخر للعرب، قال الله عز وجل فاذكروا الله. إذن الأباء تأتي في ثلاث سياقات في القرآن الكريم. ها اللي عنده سؤال. قطعا أن العبد له حقوق، لكن أيهما أكثر؟ نقول حق الأم أكثر، لكن الآية نصت على صح نصت على حق الأم وحق الأب، لكن الكثرة لمن؟ للأم. لذلك قال والدين في الإرث الكثرة للأب والأم لها حق، لذلك قال وورثه أبواه. ما في كلام، هذه دلالة القرآن يعني، ولا والحكم الشرعي يعني لما يأتي إرث هذا الذي يقع. لا الولادة في حق من حتى يعرف المخاطب أن الحق للأم والدليل واعبدوا الله ولا تشركوا وبالوالدين إحسانا. لماذا قال الوالدين؟ من هو الذي يلد؟ الأم. إذن والدين. طيب هنا أكيد أن الحق للأم لأن هي في حقها الولادة. لا لا لكن الأصل أب. أب قالت الفتاة مدين وأبونا شيخ كبير، لم تقل والدي، قالت أبونا. الله يبارك فيك، الله يسلمك، جزاك الله خير. بالنسبة للرسم العثماني كتابة المصحف زي الملأ من الهمزة والواو في كثير زي الصلاة صح مفتوحة وكتاب مفتوحة، على أي أساس بنقدر نحدد بقى الفرق من دي ودي؟ المعنى المعنى المعنى يعني الرسم العثماني لما اختار هذا الرسم في معنى زائد، يعني مثلا الضعفاء جاءت في الألف وجاءت بإيش؟ بالواو. بالواو جاءت بالألف بالألف كم مرتين. النطق بالواو أعظم من النطق بإيش؟ إذن الألف هي الأضعف. زين قال الله عز وجل ذرية ضعفاء، ضعفاء بالألف ذي إيش الآية؟ ترك ذرية ضعفاء. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحت النهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. ما هو ضعفاء؟ ماذا يقصد؟ صغار. وفي آية أخرى ضعفاء يقصد بالضعف هنا الضعف إيش؟ أما ضعفاء لا تأتي بالواو. الدليل في القرآن التفسير، نحن بيننا وبينك التفسير والمعنى. إيش المعنى هنا؟ المقصود الصغار إذن ضعفاء، المقصود الضعف العقلي والبدني إذن ضعفاء بالألف فقط في آيتين. أما ضعفاء مثلا قال الذين استكبروا للذين، هنا ضعفاء ليسوا ضعفاء عقل ولا ضعفاء بدن، إنما ضعفاء وضع يعني المحاجة في النار. هذه الرسم العثماني موضوع بعناية فائقة للمعنى طبعا وللقراءات أحيانا. يعني هو والقراءات والقراءات قطعا. أما الذين يطالبون برسم المصحف في من الرسم العادي طبعا ما يجوز. أفتى بن باز عام 1401 بأنه لا يجوز المساس بالمصحف قطعا، لأنه المصحف تلقته الأمة الآن أكثر من 1400 سنة، فكيف يغير؟ لأن الذي طالب يعني قال اقتراح، يعني لو كتب المصحف بالرسم العادي حتى يقرأه الصغار. قال اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله إنه الأمة كلها تعلمت وكبر الناس والحمد لله، ما فيه يعني بأس ولا فيه حرج، ولو غيرناه تغير المعنى أصلا. فبقي وافتى بن عثيمين عام 16 أيضا بهذه الفتوى، طبعا علماء كثير. أيهم؟ فيه كتب الحين في الرسم العثماني كثير، فيه كتب في الرسم العثماني توجه الرسم العثماني توجيها. بصراحة ما يحضرني كتاب لكن رأيت كتب كذا. أنا ترى ما عندي شيء، لكن ليكون الإخوان تأخرنا عليهم في شيء. معلش، الذي يريد أن يخرج يخرج حتى ما نحبس أحد. الله يبارك فيك. الله يسلمك. عندما ينقل الله سبحانه وتعالى كلام الآخرين، هل ينقل المعنى؟ المعنى لا، ينقل الترجمة. إذن البلاغة الذي يكون موجود في هذا الكلام يكون من الله سبحانه، من الله طبعا، مخاطبا الكفار والعرب. لكن هل قال مثلا نوح مثال انتصر بهذا اللفظ يعني بالحروف؟ لا، لكن القرآن يترجم بعناية فائقة بمنتهى الدقة. هذا يعني توجيها للعرب وتحديا للعرب. أنتم أهل البيان والفصاحة والبلاغة، أنتم العربية كلها، أعطونا مثل هذا. أنتم تقولون النبي يكذب، طيب خلاص أنتم عطونا كذب، قل فأتوا بسورة مثله، فأتوا بعشر سور مثل مفتريات مكذوبات، يعني ما في أحد استطاع.